أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: يوجد أحد الأشخاص يتحكم بإصابته بعينه ويعترف بذلك، فما جزاء مثل هذا في شرعنا؟ إذا ثبت أنه يصيب بعينه يحبس حتى يموت، هذا حكمه في الشرع، يحبس العيان الذي يقتل بعينه حتى يموت دفعا لشره. نعم.